بعض الناس يترك وصية لورثته حين مرضه أو عند حضور وفاته، ومن جملة هذه الوصايا ويوصيهم بغسله أي يغسلوه عدد زوجاته، فمثلا له زوجة واحدة يغسلوه غسلة واحدة، وإن كان له ثلاث زوجات يغسلوه ثلاث غسلات، وهكذا حسب عدد زوجاته. نرجو النصيحة لهؤلاء، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، هذه وصية، وصية لا أخذها، باطلة. هو يوصي بها يغسل بعدد الأزواج، هذا كلام باطل من الخرافات. السنة يغسل الميت ثلاث غسلات، وإن دعت الحاجة إلى خمس أو سبع وتر كله طيب، والواجب مرة واحدة، الواجب أن يغسل غسلة واحدة يعمم حتى يعم الماء بدله، هذا الواجب. وإذا كرر ثلاث مرات فهو أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما غسلت ابنته زينب اغسلها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلنا في الأخير كافورا. فالسنة أن يغسل الميت ثلاثا، هذا هو الأفضل، وإن دعت الحاجة إلى أكثر فلا بأس مثلا، والواجب مرة واحدة. أما ما يتعلق بالزوجات فهذا شيء لا أصل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.